اعرفش اخذ حاجه من دي. هذا الإسناد الوليد ابن مسلم شيخه الأوزاعي شيخ شيخه ابن أبي ثور تمام شيخ شيخ شيخه الزهري تمام. فهو المدرس الإسناد ده كل الوليد ابن مسلم ابن أبي فروة متروك الحديث ضعيف جدا تمام. فيصل الله يبقى صار الحديث عن مين؟ عن مين؟ عن الأوزاعي عن الزهري. طب ما هو الأوزاعي لو لم يدرك الزهري انكشف الإسناد هنقول إنه إيه؟ منقطع تمام؟ هتنكشف العلة بتاعته. لكن ليه التركيز ده حرام؟ قال لك لأن الأوزاعي أدرك الزهري. فلما يسقط ابن أبي فروة من النص وأنت تقرأ الأوزاعي عن الزهري، ما تقول الأوزاعي ما تلمس الزهري طبيعي، فينطلي عليك الإسناد يبقى المدلس سوى الإسناد. سواه يعني ايه؟ يعني جوده، جعله اسنادا جيدا. زي ما يكون واحد حاطط حفره وغطاها بحطب وقش كده. انت ماشي ماشي ماشي ماشي اول ما كنت واقع في الحفره. ايه اللي وقعك في الحفره بقى؟ انك مفكر انها ارض لانها متغطيه. ولكن هذا الغطاء لا يحمله فكنت واقع. ولو الحفره ظهر قدامك انت مش هتنزل فيها. فيبقى كأنه سوى الأرض. لما حط شوية القش على الحفرة دي سوى الأرض، جعل الأرض مستوية، أنت ظننتها كلها أرض، قمت ناشي ولا أعرف. أو جودت الإسناد، لأن الأوزاعي إمام أهل الشام. والزهري ده حدوتة لوحده، جبل من جبال الحفظ. يبقى لما يكون الإسناد الأوزاعي عن الزهري عن أنس، الإسناد صحيح. لكن الإسناد في الحقيقة ضعيف جدا، من علمه؟ ده الأوزاعي ده الوليد المسلم عمل إيه؟ وقع. فصارت إسناده الأوزاعي عن الزهري. قلت بشرط أن يدرك شيخ المدلس، المدلس الوليد ابن مسلم، من شيخه؟ الأوزاعي. بشرط أن يدرك شيخ المدلس شيخ شيخه. خلاص؟ لأن هو لو قول زي ما قلنا، زي ما قلنا الأوزاعي لو لم يدرك الزهري احنا كشف العلة على طول يبقى الإسناد علته ظاهرة مش خفية. والإسناد التسوية ده من أخفى أنواع التفيس، لا يعرفه إلا الحفاظ الأكابر الجهابرة بس. احنا ما نعرفوش، ما نعرفش نجيبه أبدا. طيب نعمل إيه بقى لو لقينا إسناد زي ده؟ زي ما قلت لكم من بعد المدلس احنا مريحين دماغنا، اذا عن هرد عليك حديثة مريح دماغ. خلاص يبقى الوليد ابن مسلم هنا عن ولا لا؟ عن. اقول له خلاص الوليد مردود عليك وريحت دماغ. لكن اللي يقول لي بقى ان ابن ابي فروة سقط إمام مثلا زي البخاري زي أبو حاتم الرازي أو زرع الرازي الأرقط بن علي ناس الكبار دول إن الحديث اختلط بشحمه ولحمه حتى صار له ملك فيه وكان الواحد منهم يحفظ بالألف ألف. الرقم ده رقم عادي، ألف ألف حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف، مليون إسناد بمتن، ولا يدخل له إسناد في إسناد ولا متن في متن، ولا يقعد يهرش كده لحد قريبها ازاي ويقعد يفتكر كان كل ما كانش عندهم. البخاري صنف كتابه من 300,000 حديث حفظه، نقل كتاب الصحيح بتاعه وكتاب المبارك ده. مسلم انتقل كتابه من 600,000 حديث المسموع سمعها من شيوخ، والـ100,000 والـ200,000 والـ300,000 ده يعني حاجة كتيرة جدا عندنا عند الحفاظ الكبار يعني. تمام؟ يبقى تفيس تسويق معناه أن يسقط المدلس له الولد المسلم شيخه. طب لو أسقط شيخه يبقى تدليس إيه؟ لا ده انا اللي هاخد العذر الصغير. اللي بيقول معلق احنا بنتكلم في التدليس دلوقتي. ايه اللي دخلنا في التعليق؟ احسن تدليس الاسنان على طول. هو احنا ضربنا المثل وقلنا تدليس الاسنان ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. انت سافرت زميلك سمع الحديث عايز تاخد الحديث عني مش هتعرف لانك كنت غايب، فبتاخده عن زميلك عني، فلانك انت نزلت درجه وصعبان عليك. بدل ما تقول كنت بتقول حدثني ابو اسحاق هتقول حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق، يبقى انسقط ابراهيم اللي هو شيخك الحقيقي في الاسناد. تمام؟ فهو اذا عمل العمليه دي وانسقط شيخه يبقى ده اسمه تدليس الايه؟ تدليس الاسناد اللي هو تعريفه ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. لكن تدليس التسويه بقى لازم شيخه يفضل. امال سمعه من مين؟ اذا قلت الوليد بن مسلم عن ابن ابي فروه اقول لك لم يدركه فالاسناد منقطع. خلاص؟ يبقى لازم شيخه يفضل موجود. لكن المشكلة في ايه؟ في شيخ شيخه. والذي يغر ويوقع في النقاط ان الاوزاعي ادرك الزهري. فتقوم انت لما تشوف بقى الاوزاعي عن الزهري، والاوزاعي احد الروع عن الزهري واستاذ مختصر وروايته في البخاري ومسلم والكلام ده، هتمشي الاسناد ولا لا؟ تمشي الاسناد، لكن العلة هو خباها نزلها تحت. ولأجل خفاء هذا النوع حرم العلماء فعله. تمام؟ حرموا فعله تدليس تسوية الإسلام اللي هو الأول تدليس التجويد. طيب. طب كده بقى اتفهم تدليس تسوية؟ طيب. سؤال. بدل ما الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثنا الاوزاعي. تمام؟ الامر اتغير ولا زي ما هو؟ اتغير في ايه؟ لا انا عايز حد يتكلم. يعتبر هو هو ده كان الباقي اوزاعي عن نافي. يعني انا لما شلت عندي وحطيت حدثنا الاوزاعي ما زال ده تدليس تسويه ولا راح؟ زي ما هو؟ قد يكون سمع الاوزاعي راح زي ما هو من لا راح؟ ها؟ تدليس تسويه راح؟ طب راح ليه؟ لانه سمع الاوزاعي. انا لازم احط حدثنا هذا منك بس قلت حدثنا ده تدليس الاسناد بقى مش التسويق. يبقى انت بقى حدثنا دي تنفع لما نقول ان الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس الاسناد ايضا، ولا مانع ان المدلس يجمع ما بين انواع التدليس كلها. ممكن يدلس تدليس الاسناد والتسويق والشيوخ كله مع بعض، وممكن يدلس تدليس واحد. خلاص؟ فالمدلس قد يدلس تدليسا نوعا واحدا من التدليس، وقد يدلس اكثر من نوع من التدليس. فالوليد بن مسلم لو كان بيدلس تدليس الاسناد اللي احنا قلناه يبقى لازم حد يصرح بالتحديث عن الأوزاعي. للممكن يدرس عن الأوزاعي يكون سمع من واحد ضعيف عن الأوزاعي سقطه كمان. فلو افترضنا مثلا أن الوليد المسلم سمع هذا الكلام مثلا من قرين له زي بقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد ده برضه بيدرس حديث تسويق. هو كمان. ومحمد بن المصفى برضه بيدرس حديث تسويق. هم جماعة معروفين اللي درس حديث تسويق مش كتار قوي يعني. إنما الإسناد أغلب التدريس يقع في الإسناد. فممكن بلاش بقية ابن الوليد لأنه صدوق هنخلي مكان بقية أي واحد ضعيف. ممكن يكون الوليد المسلم لم يسمع هذا حديث الأوزاعي. سمعه من رجل ضعيف عن الأوزاعي. فممكن يقوم تسقط لك الضعيف برضه. وأنت هتتغرنا لأن الوليد المسلم ده من يعني أكثر الرواة عن الأوزاعي. يبقى أنا إذا عشان أصحح الإسناد ده التصريح بالتحديث في تدريس التسوية يتحط فين بقى؟ خلي بالك احنا قلنا في تعريف تدريس التسوية أن يسقط الراوي شيخ شيخه. لا فصاعدا يعني ممكن يسقط دور وممكن يسقط دور. يبقى اذا انا علشان اتحاشى بقى وامن نفسي واعرف علشان امن نفسي في هذا النوع من التدريس يبقى لازم اشترط على الوليد بن مسلم عشان اقبل روايته ان يفعل الاتي. يقول الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا ابن ابي فرد حدثنا الزهري حدثنا انس. يبقى انا انزلت انه يعمل ايه؟ ان يصرح في كل طبقات السند. انما تدريس الاسناد اللي احنا قلنا ان يروي الرابع شيخين الذي سمع منه ولا لم يسمع منه فاكتفي انه يصرح عن شيخ بس. لانه التدريس انما يكون عن شيخه فقط. اما طالما بقى العله بتاعته انتشرت وانا مش عارف هيسقط لي مين في الاسناد يبقى انا برضه هريح دماغي واقول له يشترط في تدريس التسويه ان يصرح المدرس في كل طبقات السنه اي راوي من دول اسمه طبقه لانه يمثل مرحله زمنيه معينه. فيبقى الوليد بن مسلم عشان اقبل روايته او بقيه بن الوليد او محمد بن المصفى او من جرى مجراه في تدريس التسويه علشان اقبل الروايه بتاعته لازم يقول حدثنا الاوزاعي حدثنا ابن ابي فور حدثنا الزهري حدثنا انس. ما عملش كده بقوم مرجع الروايه عليه خلاص. طب ليه انا شددت عليه في المساله دي؟ لانه شدد ايضا في النوع اللي اقترفه كما فتضعف عليه بقى المساله ضعف التدليس لضعف عليه الحكومه. يبقى اشترطنا في تدريس التسوية الذي يسقط فيه المدرس الشيخ شيخه وفي الغالب يكون ضعيف الكلام ده ان اشترطنا عليه ان يصرح في كل طرفات السند. طيب وصرح ولغى هذه الطرفات؟ لا خلاص ما هو اذا صرح في كل طبقات السند خلاص يبقى انا هذا يدل على انه ما اسقط احدا لان الوليد بن مسلم صدوق لا يكذب. فإذا قال حدثنا قبلنا منه وإن كنا نجرم هذا النوع من التدليس لخطورته وعدم الاستطاعة الإنسان أن يفطن إليه إلا إذا كان يحفظ الأسانيد كلها كما كان السلف يفعلون. علشان كده هذا النوع خطير. فأنا عشان أمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألزمته أن يصرح في كل طبقات السند. فإذا صرح وثبت أنه صرح يبقى خلاص كده اطمننا أنه إيه لم يسقط أحدا من الإسناد. هو نوع صعب لكن كده أظن اتفهم. ولا أقول تاني؟ أنا ممكن أقول 100 مرة بس المهم تطلعوا إيه؟ تطلعوا فاهمين. يبقى النوع الأخير عشان ننتهي من إليه التدليس وندخل بقى في عدالة الرواة ما هي. النوع الأخير اللي هو تدليس الشيوخ. قال تلبيس الشيوخ ده أيضا من العلماء من حرمه كتدليس التسوية. صورته إيه بقى تدليس الشيوخ؟ كان يدلس تدليس الشيوخ بقية ابن الوليد لو تحت ده، يبقى بقية ابن الوليد كان يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ، ثلاثة مع بعض. ابن أبي فرو مثال يعني تدليس الشيوخ، ابن أبي فروة ده اسمه إسحاق ابن أبي فروة متروك الحديث، فإذا روى المدلس عن إسحاق ابن أبي فروة هقول له لا الرجل ده ضعيف ووائع أنا مش هاخد روايته، فيقوم لغي اسمه وجايب له كنية خلاص. حدثنا أبو علي، من أبو علي ده؟ دور دور في الكتب زي ما أنت عايز، طلع على أبو علي ده يطلع مين. ثم الرواة فيهم ألف واحد أبو علي، ثم تعرفني قول لي أبو علي إيه. طيب عشان ما تزعلش أبو علي النيسابوري. طب دي نيسابوري دي بلكة فيها ملايين، والنيسابوري دي مش علامة يعني على أبو علي. خلاص أبو علي النيسابوري الجحدري، ويشتغل معاه في الأزرق بقى خلاص. إذا أنا كنت رجل بقى حافظ كويس جدا جدا وعارف الرواه والكلام ده، واكتشفت إن أبو علي ده هو ابن أبي فروة، يوم لما يحدث المرة الجاية يقول حدثنا أبو يزيد. مين أبو يزيد ده؟ دور أقعد أنا أدور على أبو يزيد، يجيبه يا ما يجيبوش، يعرف أهتدي له أو ما أهتديش له. طب بقية ابن الوليد ده عمل التدليس ده في حديث مشهور يحتج به أهل القرآن على وجوب تجويد القرآن، التجويد المعروف يعني، وهو إقراء القرآن بلحون العرب، وهذا حديث منكر لا يصح عند علماء الحديث وهم يضعفونه. تمام. الحديث ده يرويه شعبة ابن الحجاج عن بقية ابن الوليد قال حدثني أبو محمد. فبعض الناس اللي مش واخدين بالهم من تدليس بقية يقول لك خلاص بقية قال حدثني، ولذلك شعبة حمل عنه هذا الحديث. شعبة بن الحجاج أبو بسطام الضخم الذي يروي عن الضخام، ده احنا قلنا خبره في أول محاضرة اللفة اللي لفها على حديث ايه، على حديث من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شعبة الخير ده بقى كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول التدليس أخو الكذب، فكانش يطيق لا مدلس ولا مدلسين. بقية عارف الحدوثة دي، وإن إذا بقية قال له عن فلان حيرجع الحديث عليه. عمل إيه بقية؟ دلس شيخه تدليس الشيوخ، قال حدثنا أبو محمد، مش أنت يا شعب عايز حدثني أقول لك حدثني؟ خلاص يا عم ارتاح، حدثني أهو. طب مين أبو محمد بقى ده؟ لا شعب يعرفه ولا احنا نعرفه. فممكن يكون أبو محمد ده روي متروك برضه ضايع زي ابن أبي فروة ده، وقام قايل حدثني أبو محمد وخلاص، وسيبك أبو محمد لف الدنيا بقى عليه. فيبقى تدليس بقى الشيوخ شبيه بتدليس التسوية. ليه؟ لأنه بيحير المحدث. وانت لما تيجي تكني لي راوي معروف بالضعف والرواه بكناهم تتشابه، وأقعد أنا لف الدنيا كلها على راوي وفي الآخر بقول مجهول، فمجهول ده يعني حديثه ضعيف برضه، وممكن أغلط وأظن إن أبو محمد ده فلان الفلاني من شيوخ بقية ويقال له أبو محمد، فأقول يحتمل أن يكون هو، وقد يكون أبو محمد اللي أنا بقول يحتمل أن يكون هو ثقة، همش الحديث خلاص. يبقى تدليس الشيوخ إما أن يكن الراوي وإما أن يصفه بوصف، وإما أن ينسبه إلى جد غامض بعيد خالص، هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ترتان، انت بقى ايه ام قايل لك فلان ابن ترتان. طب ده ترتان ده دول كتار، فانا عايز اعرف هو مين. لازم تديلي ابوه وجد وجد جده، لان كان طبعا الانساب كلها بتوصل لحد ادم عليه السلام قبل ما اعدائنا يضيعوا انسابنا. ما هو كلمه اكتب اسمك رباعي ديت او ثلاثي دي معناها ايه؟ حد فيكم يقدر يجيب 10 اسماء في نسبه الا اذا كان من قبيله بقى وحافظ انسابه والكلام ده؟ احنا ما نعرفش نجيب انساب. هو اسمك رباعي، اذا كنت يعني ابوك يعني كده معلمك هتجيب فوق كمان واحد ولا اثنين، يبقى خلاص اسمك بقى خماسي سداسي وخلصنا على كده. كل ما تخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط من النسب واحد. الواد ده يخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط واحد من النسب، وهكذا. خلاص. فالنهارده الانساب ضاعت، في زمان الانساب ما ضاعتش محفوظه. فانت لما تقول فلان ابن فلان ابن فلان، ما هو ممكن يكون 20 واحد فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لحد 4 اجداد كلهم اسماء متشابهه، وتزداد المحنه ان يكونوا كل دول شيوخهم فيه شيوخ مشتركين، فيرد في الاسناد عبد الله بن محمد. يعني مثلا البخاري لما يقول حدثنا عبد الله بن محمد يطلع مين؟ قال لك البخاري شيوخه عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه ابو بكر وعبد الله بن محمد المسندي. اني واحد فيهم دول لما يقول لك حدثنا عبد الله بن محمد؟ تقعد تدور بقى تلاقي عبد الله بن محمد اللي هو ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن محمد المسندي الاثنين شيوخ مشتركين في شيوخ كتار. الحديث عندك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو ضمره انس بن عياض مثلا. طب ما انس بن عياض شيخ الاثنين، هتحدده ازاي؟ لازم يبقى فيه قرينه تحدد. طبعا بالنسبة للبخاري مش هيبقى فيه مشكلة قوي، لأن هو لو غلطت في واحد منهم مش مشكلة لأن كلاهما ثقة، لكن افترض أن واحد من الاثنين دول ضعيف. وانت طبعا إذا كان الرجل ثقة يبقى حديثه صحيح، إذا كان ضعيف يبقى حديثه إيه؟ ضعيف. أي لخبطة منك ومش هتعرف هو مين بالضبط هتضيع الإسناد. فأنت إذا قلت ده هو ابن أبي شيبة يبقى الاسناد صحيح. قد يكون المسندي، هنفترض المسندي طبعا ثقه، لو افترضنا ان هو ضعيف وانت رجحت ان هو المسندي يبقى تحكم على الاسناد بالضعف ولا لا؟ فلازم تحدد. طبعا تحديد ازاي بقى تحدد ده مين والكلام ده، ده طبعا ايه باب اخر من العلم. ايه الضوابط الكليه اللي احنا لو حطيناها كده ورا بعض ما تتلخبطش في الغالب ما بين اي اسمين او 3 مشتبهين. احنا زي ما اتفقنا امبارح لسه ايه على شط البحر لسه بنبل رجلينا، اول ما هنبحر ان شاء الله يبقى كل واحد يبقى معاه ايه طوق نجاة عشان ما يغرقش. ده بقى من دقائق هذا العلم. ويقولوا لي هذه الامه امه تنهزم، ولذلك يا اخواننا بيلعبوا في المصادر الاصليه دلوقتي، عارفين ان بقاء الامه دي كلها بانضباط هذا العلم، فبيلعبوا فيه، لانه لما يلعب فيه ويطلع بقى ناس غجر كده من كل مكان يصرخوا عليك كده ويثيروا النقع عليك والكلام ده، والعلم ده لا يفشو في الناس، هيجي يوم من الايام لا نعرف صحيحا من ضعيفا، واذا اختلفنا مش هنعرف ايه ازاي نفصل في الخصومات. وانا معلش انا يعني كل ما يعني لي خاطر داخل في باب النصح وايقاظ الجماهير بقوله. لما محمد الفاتح فتح قسطنطينيه، عشان أعرفك أن أعدائنا لما بيلعبوا في المصادر الأصلية ده أخطر من أن تحتل البلد بقوة السلاح. لما يلغي صحيح البخاري وشكك فيه، أنا عندي الأرض لو ضاعت واحتلت أهون 1000 مرة من أن يضيع صحيح البخاري ككتاب من كتاب المصادر الأصلية، لأن دينك بتاخده منه. فلما يضيع لك المصادر الأصلية تيجي تدور على دينك أخده منين، مش هتلاقي حاجة، كله اختلط ببعض، لا انت عارف صحيح من ضعيف ولا عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ولا ما قالش ايه، تقف محتار، دينك راح. الأرض آه ممكن تروح، ممكن النخوة والتراب وأي حاجة ترجعها، لكن اللي إذا ضاعت المصادر الأصلية مين يرجعها؟ لا سيما مع موت المحسنين. مين اللي في علم الحديث ممكن يقف كده ويناظر بجدارة وما يعرفش حد يعرف يفلت منه؟ أنا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 25 سنة، ما أعرفش في العالم الإسلامي كله، وأنا لا أنكر أن في الزوايا خبايا، لكن اللي أنا أعرفهم في العالم الإسلامي كله ما أقدرش عد عشرة في مليار، خليهم 1000، وطبعا ده غير حادث يقينا، خليهم 1000 جندي بيحرسوا حدود مليار. ودي تشوف مواقع الانترنت، مئات المواقع اللي كل يوم بتطعن على الإسلام في كل جانب من جوانب الإسلام، موقع يطعن على السند وتاني يطعن على المتن وتاني يطعن في العقيدة وتاني يطعن. واحد لقيته في جايب لي في بعد خطبة الجمعة حوالي 700 ورق. ايه ده يا ابني؟ قال لي ده تفسير على الانترنت، تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل. فهو عايز يقول لك ان الكتب دي كلها واحدة وما فيش تحريف، لا في التوراة محرفة ولا الإنجيل محرف، بدليل اهو ما من آية في القرآن إلا نجيب لك نظير لها في التوراة والإنجيل. مع هذا الجهل العام في بلاد المسلمين ما فيش مانع واحد يصدق. أنا كنت أتصور أن يحدث كل شيء في الدنيا إلا أن يدعي رجل النبوة ويجد له أتباعا. حصل ولا ما حصلش في رشاد خليفة اللي قتل في أمريكا؟ رجل كان أزهري وادعى النبوة، اختلف هو والنائب بتاعه في النبوة، ها؟ وإذا اختلف اللصان ظهر المسروق. فرجل يقول أنا نبي يجد له أتباعا، دي معقولة؟ دي أنا ممكن أصدق كل حاجة إلا ديت، لأن مستقر في أذهان الجماهير كلها أن النبوة ختمت بنبيين عليه الصلاة والسلام، حاجة يقينية كده، زي ما أنا بقول إن إحنا في الليل دلوقتي ولما الشمس تطلع يبقى نهار، ومع ذلك وجد له أتباع. أمال بقى لو واحد طلع التوراة بالقرآن، القرآن بالتوراة والإنجيل، وجاب لك نص من التوراة يشبه نص القرآن في معناه، مع التغريب والعولمة اللي حصلة ديت والهوية بتاعتنا اللي بتتمسح كل يوم دي، ما يؤمنك؟ أنا ليا واحد قريبي اتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية، قاعد الخدمة الاجتماعية دي 4 سنوات كلية يعني، جاي يوم سألني قال لي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان شافعي ولا مالكي؟ والله يا إخوانا 22 سنة يجي يسألني النبي شافعي ولا مالكي؟ يبقى أنا ما نخافش على الجماهير، ما نخافش على المسلمين ليه؟ إذا كان البدهيات ضايعة هي. فالنهاردة لما بيجي يتعرض على صحيح البخاري الجماهير مش حاسة بالمصيبة اللي جاي، لأن مش عارفين يعني إيه بخاري، مش عارفين يعني مسلم، مش عارفين يعني اللعب في المصادر الأصلية. فاللي حصل إن محمد الفاتح لما فتح قسطنطينية وحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، كنيسة آيا صوفيا دي كانت عند نصارى هذا الزمان تساوي المسجد الحرام عندنا. فتخيل لو المسجد الحرام تحول إلى كنيسة، القضية بقى ما عادتش قضية بلد، بقت قضية كل مسلم يا رب يكون بيشرب الخمر. كل المسجد الحرام ده بتاع الكل. ده اللي حصل لما حول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، دوى هذا الصنيع في أوروبا، والأمراء جابوا الرهبان وسألوهم سؤالا محددا، الدين ده هو دين الإسلام نضربه حتى يقال مات وإحنا متأكدين إن إحنا قضينا عليه؟ وفجأة يشب عملاق ولا يمر بمراحل النمو الطبيعي، يبقى طفل وبعدين يبقى شاب وبعدين يبقى كهل، لا ده لما بيطلع بيطلع واقف. احنا عايزين نعرف ليه احنا ضعفاء وضيعين في الدنيا، لكن فجأة تلاقي الدنيا دي كلها اتلمت في ثانية، ليه؟ ما عرفوش يجاوبوا في الأول. قالوا لهم ده السؤال المطلوب منكم. كل واحد بقى يديني تصوره ليه؟ نضربه حتى يقال مات ثم يشب عملاق. خدوا وقتهم جماعة الرهبان دول وكل واحد كتب البحث بتاعه والتقوا. شب رغم ان هم كل واحد كتب البحث بتاعه في مكان الا انهم اتفقوا على ان هذه الأمة لا تموت وتشب بعض الضعف عملاقة بسبب خدمتها لكتابها وسنة نبيها. قال لك عملوا لهذا الدين ما لم يعمله أحد قط لدينه. كل كلمة عملوا مجلدات فيها وضبطوها بقواعد محكمة. ده السيوطي جلال الدين له شيخ اسمه محي الدين الكفياجي، إنما قيل له كفياجي اللي هي نسبة لكفية ابن الحاجب في النحو، كان يحفظها كقل هو الله أحد. فبيقول السيوطي دخلت عليه يوما فقال لي اعرب زيد قائم. السيوطي ده إمام في العربية وله كتاب الأشباه والنظائر في النحو لم ينسج على منوال، وله كتاب اسمه همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو. فيقوم الكفياجي يقول له اعرب زيد قائم وابتدأ خبر. فالسيوطي قال له يا أستاذ أرجعتنا إلى الكتاتيب، ده اللي يعرب الكلام ده عيل في كتاب. ففاجأه الكفياجي فقال له في زيد قائم 117 وجها من النحو، 117 وجه في النحو في كلمتين زيد قائم. طبعا السيوطي فوجئ، لانك انت لو خدت زيد قائم الحروف دي وفضلت تعصر كل حرف ونزل قاعدة يبقى حلو قوي، لكن 117. قال والله لا أقوم من مجلسي حتى تمليها علي، فأملاها عليه من حفظه. أمة زي دي تموت؟ ما تموتش أبدا، بس إحنا محتاجين الجماهير تستيقظ وتعلم أنها تنتمي إلى أمة عظيمة جليلة. لما تفتكر أنت أجدادك وشرف أجدادك ممكن الحنين يدفعك إلى استرداد هذا المجد الضائع. امرؤ القيس لما طلع عشان يدافع عشان يجيب ملك أبوه قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. يبقى أنت هتموت ولن تأتي بالملك بس ستعذر، ستعذرك الأجيال القادمة والعمل اللي عليه. فاتفق الرهبان جميعا وعلماؤهم إن هو ده حياة الدين العلم، وأنهم ما تركوا شيئا إلا قعدوا له قواعد، قواعد في التفسير واللغة والاستنباط والفقه والحديث والكلام ده قواعد محكمة. طيب عرفنا العلة، طب نعمل فيهم إيه؟ قال لك نلعب في العلوم دي. ما هو لو لعبنا فيها وصار كل شيء على مذهب ديكارت أنا أشك إذن أنا موجود، وننشر هذا المذهب فيهم فكلما قلت له قاعدة قال أنا أشك. كل شيء زي ما عمل طه حسين. طه حسين ده مش عميد الأدب العربي ورفعوه للسماء؟ هو طه حسين اللي قال ليتكلم القرآن عن إبراهيم لا نصدق شيئا من هذا، حتى تثبتوا بقى الحفريات والجيولوجيا والكلام ده. ما العلماء الأزهر كفروا ليه وطردوا ليه؟ بسبب كتاب الشعر الجاهلي. ورجل في بلد الأزهر يوم يروح ياخد دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، ما هي دي من المفارقات العجيبة، تاخد دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، ما خد روح خد دكتوراه من الفرنسية من فرنسا تبقى مبلوعة شوي. ها قال واحد برضو اللي رايح هناك فرنسا وبتاع، قالوا له ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في فرنسا؟ قال كلهم بيتكلموا فرنساوي بطلاقه. ها